العصب عالراس والتوحيد يزينها ورجالك حماس الشد بتبينها العصب عالراس والتوحيد يزينها ورجالك حماس الشد بتبينها وبعلم وكفاح كتلتنا الإسلامية مع أخلاق ودين حق وقوة وحرية وبعلم وكفاح كتلتنا الإسلامية مع أخلاق ودين حق وقوة وحرية مع أخلاق ودين حق وقوة وحرية نسهر عهموم الطالب زي نجم سهيل يلمع بين الكواكب منا من الليل يابا نسهر عهموم الطالب زي نجم سهيل يلمع بين الكواكب آه يا هالمحتل ظلمك سايل عبلادي احنا بنظل شوك بحلق الأعادي يا هالمحتل يابا ظلمك سايل عبلادي شوك بحلق الأعادي احنا بنظل شوك بحلق الأعادي ويا رياح الهوج ما عرفنا الاستسلام وركبنا الموج خلف شراع الجسام يا رياح الهوج ما عرفنا الاستسلام وركبنا الموج خلف شراع الجسام عيون الكامين عيون الصقر المتهدي العزم الميلين هم وقوة وتحدي عيون الكامين وعيون الصقر المتهدي هم وقوة وتحدي العزم الميلين هم وقوة وتحدي نمضي لله احنا رجال العقيدة ما بدنا جاه نضحي وبالدم نجودي نمضي لله يابا نحن رجال العقيدة ما بدنا جاه نضحي وبالدم نجودي هاي خرجنا رجال علماء وشهداء وأسرى نربي الأجيال ونزحف لنعيد المسرى خرجنا رجال علماء وشهداء وأسرى نربي الأجيال نزحف لنعيد المسرى نربي الأجيال ونزحف لنعيد المسرى العصب عالراس والتوحيد يزينها ورجالك حماس الشد بتبينها وبعلم وكفاح كتلتنا الإسلامية مع أخلاق ودين حق وقوة وحرية وبعلم وكفاح كتلتنا الإسلامية مع أخلاق ودين حق وقوة وحرية مع أخلاق ودين حق وقوة وحرية